السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفث ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى ومدده وتوفيقه مع تفسير سورة النمل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في القرآن الكريم وأن ينفعنا بما فيه من آيات وعبر وعظات. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. هذا مثل ثالث ضربه الله تعالى لحال المشركين مع المؤمنين، وجعله الله تعالى تسلية لرسوله صلوات ربي وسلامه عليه بأن له أسوة حسنة بالرسل والأنبياء قبله. والانتقال من ذكر ملك سليمان وقصة ملكة سبأ إلى ذكر ثمود ورسولهم دون ذكر عاد لمناسبة جوار البلاد، لأن ديار ثمود كانت على تخوم مملكة سليمان، وكانت في طريق السائر من سبأ إلى فلسطين. ألا ترى أنه أعقب ذكر ثمود بذكر قوم لوط وهم أدنى إلى بلاد فلسطين؟ فكان سياق هذه القصص سياق هذه القصص مناسبا لسياق السائر من بلاد اليمن إلى فلسطين. ولما كان ما حل بالقوم أهم أهم ذكرا في المقام، قدم المجرور على المفعول لأن المجرور هو محل العبرة، وأما المفعول فهو محل التسلية، والتسلية غرض تبعي. ورب العزة جل ذكره لما قال: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، يخبر جل ذكره عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح عليه الصلاة والسلام، حين بعثه الله سبحانه وبحمده فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا هم فريقان يختصمون، قال مجاهد: مؤمن وكافر. كقول جل ذكره: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وهكذا يا أيها الحبيب، دأب الخلق مع الأنبياء والرسل دائما أبدا تجد الناس ينقسمون إلى فريقين: فريق مؤمن بالله ورسله، وفريق مكذب لله ورسله، فريق يوالي أولياء الله، وفريق يعادي أولياء الله، ويحدث بينهم الخصومة والمجادلة. وهكذا حدث مع قوم صالح: فإذا هم فريقان يختصمون، أي يتخاصمون، حدث بينهم خصام، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله عليه: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله وحده ولا شريك له ولا تجعلوا معه إلها غيره. فإذا هم فريقان يختصمون، يقول: فلما أتاهم صالحا داعيا لهم إلى الله صار قومه من ثمود فيما دعاهم إليه فريقين يختصمون: فريق مصدق لصالح، فريق مصدق صالحا مؤمن به، وفريق مكذب به كافر بما جاء به. وقول جل ذكره: قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، المعنى: لما تدعون بحضور العذاب ولا تطلبون من الله رحمته؟ ولهذا قال: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. والمعنى أيضا: لما تبادرون فعل السيئات وتحرصون عليها قبل فعل الحسنات التي بها تحسن أحوالكم وتصلح أموركم الدينية والدنيوية؟ والحال أنه لا موجب لكم إلى الذهاب لفعل السيئات لولا تستغفرون الله بأن تتوبوا من شرككم وعصيانكم وتدعوا أن يغفر لكم لعلكم ترحمون، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. اسمع لهذه الدرة النفيسة: والتائب من الذنوب هو من المحسنين. اللهم اجعلنا يا رب من عبادك المحسنين. إذن أيها الحبيب، إذا أذنب العبد ذنبا لا يتمادى في الذنب، بل يعجل بالتوبة والإنابة إلى الله، لأنه بذلك يتعرض لرحمات الله عز وجل، يتعرض لرحمات ربه سبحانه وبحمده. وقال القرطبي رحمة الله عليه قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ قال مجاهد بالعذاب قبل الرحمة. المعنى لما تؤخرون الإيمان الذي يجلب إليكم الثواب وتقدمون الكفر الذي يوجب إليكم لكم العقاب؟ فكان الكفار يقولون لفرط الإنكار إيتنا بالعذاب، وقيل أي لما تفعلون ما تستحقون به العقاب، لا أنهم التمسوا تعجيل العذاب لولا تستغفرون الله، أي هل لا تتوبون إلى الله من الشرك لعلكم ترحمون، لكي ترحمون. وربنا جل ذكره في هذه الآية يدلك على شفقة نبي الله صالح بقومه، قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله. هذا يدلك على أنه كان رحيما بهم، وكان عنده خلق جميل يمتاز بالشفقة والرحمة على قومه. ولذلك قال ابن عطية رحمه الله تعالى في المحرر الوجيز قال ثم إن صالحا عليه السلام تلطف بقومه وترفق بهم في الخطاب، فوقفهم على خطئهم في استعجالهم العذاب مما يقتضي هلاكهم. وهذا يدلك على سعة صدر الأنبياء جدا، وعلى حبهم الشديد لهداية الخلق، وعلى أنهم لم يبعثوا أبدا أبدا للانتقام ممن ظلمهم، وإنما بعثوا رحمة للخلق. نعم، كما بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. قال ثم إن صالحا عليه السلام تلطف بقومه وترفق بهم في الخطاب، فوقفهم على خطأ في استعجالهم العذاب مما يقتضي هلاكهم، ثم حضهم على ما هو أسر من ذلك وأعود بالخير، وهو الإيمان وطلب المغفرة ورجاء الرحمة، فأجابوا عند ذلك بقول سفساف. القول السفساف هو الرديء من كل شيء، والأمر الحقير، وكل عمل دون الإحكام يقال له سفساف. وأجابوا عند ذلك بقول سفساف معناه تشاءمنا بك. قال المفسرون وكانوا في قحط فجعلوه لذات صالح عليه الصلاة والسلام، سبحان الله العظيم. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. الله أكبر، يعني أنهم قالوا لصالح عليه الصلاة والسلام طيرنا بك ومن معك، أي ما رأينا على وجهك وجوه من اتبعك خيرا، نعوذ بالله. وذلك أنهم لشقائهم كان ليصيب أحدا منهم سوءا إلا قال هذا من قبل صالح وأصحابه، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، قبحهم الله. يعني يقولون لم نرى على وجهك يا صالح خيرا، وجهك وجه الشر، جاء أنت وأصحابك لا يأتي من ورائكم إلا الشر. وأنه ومن معه من المؤمنين صاروا سببا لمنع بعض مطالبهم الدنيوية، نسأل الله العافية. ولذلك قال مجاهد تشاءموا بهم، وهذا كما قال جل ذكره إخبارا عن قوم فرعون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. يا أخي هذا دأب المفسدين في أرض الله، وهذه طريقة الكافرين، يتشاءمون بأهل الإيمان، يتشاءمون بالصالحين. قال الله تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، أي كل بقضاء الله وقدره. وقال تعالى مخبرا عن أهل القرية التي إذ جاء المرسلون في سورة ياسين قالوا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. وقال هؤلاء اطيرنا بك ومن معك، قال طائركم عند الله، أي الله يجازيكم على ذلك، بل أنتم قوم تفتنون. قال قتادة تبتلون بالطاعة والمعصية. والظاهر أن المراد بقول تفتنون كما قال الحافظ بن كثير تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. إي والله نعوذ بالله من الخذلان. واطيرنا بك كما قال القرطبي رحمة الله عليه أي تشاءمنا، والشؤم النحس، ولا شيء أضر بالرأي ولا أفسد بالتدبير من اعتقاد الطيرة. ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد قضاء أو يدفع مقدورا فقد جهل. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وقال الشاعر: طيرة الدهر لا ترد قضاء، فاعذر الدهر لا تشبه بلوم. أي يوم يخصه بسعود، والمنايا ينزلن في كل يوم، ليس يوم إلا وفيه سعود، ونحوس تجري لقوم في قوم. وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة، وكانت إذا أرادت سفرا نفرت طائرا، فإذا طار يمنة سارت وتيمنت، وإن طار شمالا رجعت وتشاءمت. والمراد هنا أنهم يتشاءمون برؤيتي أو بوجودي، والله أعلم، قوم صالح ومن أمن معه بين ظهرانين. قال: طائركم عند الله، أي مصائبكم التي تصيبكم عند الله بقدر الله، بل أنتم قوم تفتنون تمتحنون، وقيل تعذبون بذنوبكم. وأصل الطيرة ما تعارفه أهل الجهل من زجر الطير، وشبهت العرب ما عن بما طار حتى حصل، سمي ما حصل للإنسان في فزع ونحوه طائرا. ومنه قول الله جل ذكر: ألزمناه طائره في عنقه. وخاطبهم صالح ببيان الحق، أي طائركم على زعمكم وتسميتكم، وهو حظكم في الحقيقة من تعذيب أو إعفاء هو عند الله وبقضاء وقدره، وإنما أنتم قوم تختبرون، وهذا أحد وجوه الفتنة. ولذلك الشنقيطي رحمه الله تعالى قال في أضواء البيان، قال قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: بل أنتم قوم تفتنون، قال بعض العلماء: تختبرون، وقال بعضهم: تعذبون، كقوله: يوم يفتنون على النار، يوم هم على النار يفتنون. قال: وقد قدمنا أن أصل الفتنة في اللغة وضع الذهب في النار ليختبر بالسبك، يختبر بالسبك أزائف هو أم خالص، وأنه أطلقت في القرآن على أربعة معاني. الفتنة أطلقت في القرآن الكريم على أربعة معاني: الأول إطلاقه على الإحراق بالنار، كقوله تعالى: يومهم على النار يفتنون، وقوله جل ذكره: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي حرقوهم بنار الأخدود على أحد التفسيرين، وقد اختار بعض المحققين. المعنى الثالث إطلاق الفتنة على الاختبار، وهذا هو الأكثر استعمالا، وهذا هو الأكثر استعمالا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقول جل ذكره: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. إذن الفتنة أول إطلاقاتها تطلق على الإحراق بالنار، يومهم على النار يفتنون، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي حرقون بالنار. المعنى الثاني إطلاق الفتنة على الاختبار، هو أكثر استعمالا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إلى غير ذلك. والمعنى الثالث إطلاق على نتيجة الاختبار، يعني تطلق الفتنة على الاختبار وعلى نتيجة الاختبار، تطلق على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة. ومن هنا أطلقت الفتنة على الكفر والضلال، قال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يبقى شرك. وهذا التفسير الصحيح دل عليه الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى، فدل عليه قوله بعده في البقرة: ويكون الدين لله، وفي الأنفال: ويكون الدين كله لله. فإنه يوضح أن معنى لا تكون فتنة أي لا يبقى شرك، لأن الدين لا يكون كله لله ما دام في الأرض مشرك كما ترى. وأما في السنة فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث، فقد جعل الغاية التي ينتهي إليها قتاله للناس هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووضح في أن معنى لا تكون فتنة يعني لا يبقى شرك، فالآية والحديث كلاهما دال على أن الغاية التي ينتهي إليها قتال الكفار هي أن لا يبقى في الأرض شرك، إلا أنه تعالى في الآية عبر عن هذا المعنى بقوله: حتى لا تكون فتنة، وقد عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: حتى يشهد أن لا إله إلا الله. فالغاية في الآية والحديث واحدة في المعنى كما ترى. والرابع وإطلاق الفتنة على الحجة: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم تكن حجتهم كما قاله غير واحد من أهل العلم. إذن فتنة يا الحبيب تطلق على أربعة معاني: المعنى الأول التحريق بالنار، المعنى الثاني على الاختبار، المعنى الثالث على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة، والمعنى الرابع الذي دلت الذي تطلق عليه لفظ الفتنة هو الحجة. الحجة: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر وتكذيب صالح، وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح عليه الصلاة والسلام أيضا بأن يبيتوه في أهل ليلا فيقتلوه غيلة. الله أكبر، الله أكبر. وهذا من أعظم الجرم، قاتلهم الله وقبحهم، يعني لم يكتفوا بتكذيبه ولم يكتفوا برد دعوته ولم يكتفوا بالاستهزاء به، وإنما هموا بقتله، أعظم الجرم. ثم يقول لأوليائه من أقربائه إنهم ما علموا بشيء من أمره وإنهم لصادقون فيما أخبروا به من أنهم لم يشاهدوا ذلك. فقال جل ذكره: وكان في المدينة تسعة رهط، في المدينة أي مدينة ثمود، تسعة رهط أي تسعة نفر يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إنما غلب هؤلاء على أمر ثمود لأنهم كانوا كبراء فيهم ورؤساء. وقال القرطبي رحمه الله: وكانوا أهل كفر ومعاصي جمة، وجملة أمرهم أنهم يفسدون ولا يصلحون، والرهط اسم للجماعة، فكأنهم كانوا رؤساء يتبع كل واحد منهم رهط، والجمع أرهط وأراهط. قال: يا بؤس للحرب التي وضعت أرهطا أو أرهطا فاستراحوا، يا بؤس للحرب التي وضعت أرهطا فاستراحوا. وهؤلاء المذكورون كانوا أصحاب قدار عاقر الناقة، فربنا جل ذكره بهذه الآية الجليلة قال: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يقول ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: وكان في مدينة صالح وهي حجر ثمود تسعة أنفس يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وكان إفسادهم في الأرض كفر بالله ومعصيتهم إياه. وإنما خص الله جل ثناؤه هؤلاء تسعة رهط بالخبر عنهم أنهم كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وإن كان أهل الكفر كلهم في الأرض مفسدين لأن هؤلاء التسعة هم الذين سعوا فيما بلغنا في عقر الناقة. يعني لماذا قال الله عن هؤلاء التسعة وخصهم بالفساد رغم أن الكافر الكفار كلهم مفسدون؟ فخصهم بالذكر لأنهم هم الذين تآمروا على قتل الناقة، ذكر ذلك عدد كبير من أهل العلم والله أعلم. تحالفوا فيما بينهم ليحلف بعضكم لبعض لنبيتن صالحا وأهله فلنقتلن ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهله. وأورد الطبر رحمة الله عليه بإسناده إلى ابن إسحاق وأبين إسحاق ابن إسحاق والقصة بون شاسع. قال ابن إسحاق: قالت التسعة الذين عقروا الناقة: هلم فلنقتل صالحا فإن كان صادقا فيما وعدهم من العذاب بعد الثلاث. لما عقر الناقة قال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فقالوا: هلم فلنعجل ونقتل صالحا فإن كان فيما وعدهم به من العذاب بعد الثلاث عجلناه قبله، لو كان صادق، فإن كان صادقا فيما وعدهم من العذاب بعد ثلاثة أيام عجلناه قبله، وإن كان كاذبا نكون قد ألحقناه بناقته. فأتوا ليلا يبيتوا في أهله فدمغتهم الملائكة بالحجارة، فلما أطلعوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم مشدوخين قد رضخوا بالحجارة. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. يقول الله العظيم: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. يقول ابن الطبري رحمه الله: وغدر هؤلاء التسعة رهط الذين يفسدون التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض بصالح بمصيرهم إليه ليلا ليقتلوه وأهله، وصالح لا يشعر بذلك، ومكرنا مكرا يقول فأخذناهم بعقوبتنا إياهم وتعجيل العذاب لهم وهؤلاء لا يشعرون بمكرنا. قال وقد بينا فيما مضى معنى مكر الله بمن مكر به وما وجه ذلك، وأنه أخذه من أخذه منهم على غرة أو استدراجه منهم من استدرج على كفر به ومعصيته إياه ثم إحلاله العقوبة به على غرة وغفلة. وأورد بسلم صعن بن زيد في قوله ومكروا مكرا وهم لا يشعرون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، قال احتالوا لأمرهم واحتال الله لهم، مكروا بصالح مكرا ومكرنا بمكرا. يعني أنبه هنا وإن صح ذلك عن ابن زيد احتالوا لأمرهم واحتال الله لهم، فاستعمال اللفظ الذي جاء في الشرع أولى، يعني استعمال مكر ومكر الله هذا أولى من لفظ احتال، احتالوا فاحتال الله لهم والله أعلم. وهم لا يشعرون مكرنا وشعرنا بمكرهم، قالوا زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاث فنحن نفرغ منه وأهله قبل ذلك، وكان له عليه الصلاة والسلام مسجد في الحجر في شعب يصلي فيه، فخرجوا إلى الكهف وقالوا إذا جاء يصلي قتلناه، يعني انظر إلى عظم الجرم، يقتل نبيا واستهزأ به ثم إذا بهم يقتلوه وفي مسجده يأتي يصلي. وقرأ قوله تعالى قالوا تقسموا بالله لنبيتنا وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مالك أهله وإنا لصادقون. فبعث الله صخرة من الهضب حيالهم فخشوا أن تشدغهم فبادروا الغار فطبقت الصخرة عليهم في ذلك الغار ولا يدري قومهم أين هم ولا يدرون ما فعل بقومهم. فعذب الله تعالى هؤلاء هاهنا وهؤلاء هاهنا. ثم قال الطبر رحمة الله عليه فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، انظر يا محمد بعين قلبك إلى عاقبة غدر ثمود بنبيهم صالح صلى الله عليه وسلم كيف كانت، وما الذي أورثها اعتداؤهم وطغيانهم وتكذيبهم، فإن ذلك سنتنا في من كذب رسلنا. أي نعم، كل من كذب رسل بد أن يهلكه الله ويدمره، وطغى علينا من سائر الخلق، فحذر قومك من قريش أن ينالهم بتكذيبهم إياك ما نال ثمود بتكذيبهم صالح من المثلات. وقول أن دمرناهم وقومهم أجمعين، يقول الله تعالى أن دمرنا هؤلاء التسعة، دمرنا التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض من قوم صالح وقومهم من ثمود أجمعين فلم نبق منهم أحدا. يقول تعالى فتلك بيوتهم خاوية، أي فتلك مساكنهم خاوية خالية منهم ليس فيها منهم أحد، قد أهلكهم الله فأبادهم. الله أكبر. بما ظلموا، أهلكهم بماذا؟ بما ظلموا، أي بظلمهم أنفسهم بشركهم بالله وتكذيبهم، حتى تعلم أن البلايا التي تنزل وتحل بالعباد بسبب أعمالهم هم الذين يجرونها إليهم. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، يقول الله تعالى ذكره إن في فعلنا بثمود ما قصصنا عليك يا محمد من القصة لعظة لمن يعلم فعلنا بهم ما فعلنا من قومك الذين يكذبونك فيما جئتهم به من عند ربك وعبرة. وأنجينا الذين أمنوا وكانوا يتقون، أنجينا من نقمتنا وعذابنا الذين أحللناه بثمود رسولنا صالحا والذين معه وكانوا يتقون بإيمانهم وتصديقهم صالح الذي حل بقومهم من ثمود ما حل بهم من عذاب الله. فكيف ننجيك يا محمد وأتباعك عند إحلال عقوبتنا من مشركي قومك من بين أظهرهم. وقال وذكر أن صالحا لما أحل الله بقوم ما حل خرج هو والمؤمنون به إلى الشام فنزل رملة فلسطين، نزل رملة من بلاد فلسطين. وربنا جل ذكره لما قال وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه سنة الله في عباده. قال الإمام القرطبي قال قيل آمن بصالح قدر 4000 رجل، والباقون خرج بأبدانهم في قول مقاتل وغيره خراج مثل الحمص، وكان في اليوم الأول أحمر ثم صار من غد أصفر ثم صار في اليوم الثالث أسود، وكان عقل الناقة يوم الأربعاء وهلاكهم يوم الأحد. قال مقاتل فقعت تلك الخراجات وصاح جبريل بهم خلال ذلك صيحة فخمدوا، وكان ذلك ضحوة، وخرج صالح من معه إلى حضر موت، فلما دخلها مات صالح فسميت حضر موت أو حضر الموت حضر موت. قال الضحاك ثم بنى الأربعة الآلاف مدينة يقال له حاضورة. كل هذه أقوال ليس عليها دليل صحيح، ولكن ربنا أنجى صالح والمؤمنين معه بقدرته وعظمته. نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله.